حجك يحتاج إلى نية، نية هذا الحج تحتاج إلى نية، صح؟ طيب المراد بها الإخلاص. طيب أنت مطالب بالإخلاص في عمرك كله، وألا تعبد الله إلا بما شرع على ما جاء عنه وعن النبي عليه الصلاة والسلام، مخلصا في ذلك لله جل وعلا. الإخلاص مستصحب، لكن الإخلاص في جزئيات العمل لا بد أن يكون صاحب للعمل. أما نيته أنت متصور أن الكلام اللي أنا قلت له بدقة، ها؟ حتى نية الإخلاص، الإخلاص عمل قلبي يحتاج إلى نية، يحتاج إلى إخلاص ثاني، والإخلاص الثاني يحتاج إلى أول قبله، والذي قبله يحتاج إلى قبله، ما يتصور مثل هذا. نعم. وفي سنن ابن ماجة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله قال: يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها، فصعدا إلى الله فقالا: يا ربنا إن عبدا قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها، قال الله وهو أعلم بما قال عبده: ماذا قال عبدي؟ قالا: يا رب إنه قال لك الحمد يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فقال الله لهما: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. وحكى القرطبي عن طائفة أنهم قالوا: قول العبد الحمد لله رب العالمين أفضل من قوله لا إله إلا الله، لاشتمال الحمد لله رب العالمين على التوحيد مع الحمد. وقال آخرون: لا إله إلا الله أفضل، لأنها الفصل بين الإيمان والكفر، وعليها يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، كما ثبت في الحديث المتفق عليه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فلا يدخل الإنسان في الإسلام إلا إذا قال لا إله إلا الله، وهي مفتاح الجنة كما هو معروف، كما جاء بذلك الخبر، فهي أفضل من غيرها، وهي كلمة التوحيد، ولا شك في أنها أفضل الكلام وأفضل الدعاء، دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. نعم. حديث ابن ماجة، حديث ابن ماجة كما ينبغي لجلال وجهك وسلطانك. لا، الحديث الذي تقدم أكثر، غالب الأحاديث التي أوردها رحمه الله فيها ضعف. نعم. أي. له في دعاء مسألة دعاء عبادة، كما بقول دعوة أخي ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا شك أنها دعاء مسألة، دعاء عبادة يتوصل به إلى مسألة، يتوصل به إلى مسألة. نعم. وفي الحديث الآخر في السنن: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقد تقدم عن جابر مرفوعا: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، وحسنه الترمذي. والألف واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تعالى، كما جاء في الحديث: اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. الحديث: والرب هو المالك المتصرف، ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح، وكل ذلك صحيح في حق الله تعالى.